من مثل أحمد في الكونين تطلب النسخة الأصلية من مركز البيان دمشق مقابل مدخل الحريقة خلف جامع الدرويشية، هاتف 22174429. سائلين المولى الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات، جميع الحقوق محفوظة.